الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ العلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين، قال رحمة الله عليه: باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا ومحدثا وجنبا وحائضا إلا القرآن فلا يحل لجنوب ولا حائض. بشك لباريات كردني فرورد قالوا قائما ببيوا وقاعدا بدانشتنوا ومضطجعا ب راكشانوا. أم لفظي الاضطجاع كبرتيل الراكشان لفظي آيتك جوان تربو بوي، لفظي آيتك جوان تربو بوي لبروي آيتك دفرمي وعلى جنوبهم، أفرمي شي وعلى جنوبهم وهل وهام بس لسر لا تنشتا لسر لا تنشتا لبروي لروي بزيشكي شوا راكشان بسر لا تنشتا باشتر بق راكشان لسر بشتا يا لسر دمه. بلام امو اضطجاع بريتيلا كوي راكشان ومحدثا وبا دزنشكاوي وذكري خوابك وجنوبا بلشكرانية وحائضا تنا ندقر أفرد بولا صوري ما نجبو ذكري برورد قالبك. طبعا أفرد لعادة ببيني قرآن بخواني وهل وها كسيق لشي قران ببيني قرآن بخواني ويهاد استثنائك الفرمي إلا القرآن، قرآن للدركة بولش قران لا يحل لجنوب ولا حائض ولاش قران ابو افرد العاده بوين يا قران بخير بوينيا قران بخير. طبعا ليره ما بس يخون نكايه اي خون نكايه دروزنيه دس بي ودانكي دروزنيه، اما قولي زورك يا علماء كان خون نوكي وندس بي ودانكي دروزنيه هني كتل أهل علم دفرمون خوند نكي دروزنية دس بي ودا نكي دروزنية، أما خوند نكي قيدينية أما خوند نكي قيدينية لراسيشا بلغيك واب قود نابيني لتفرق كردن لسال أم موضوعة جيغا لا يمسه إلا المطهر دس بي ونادا جيغا لباقا كان نبت. على كل أما قولي جماهير علماء للصحابة وتابعين وأتباع تابعينش وقوته قرسائي خويها براسي. قال الله تعالى برض قال فرميتي، طبعا بعكس آفرتك وبون بتايبتي أمر دوري تحفيظها لمزقوتك بجداريها حفظي قرآنها وهاوشي وكاني ما مصايك مراجعيها أو إن شاء الله تعالى بوه إلى حفظك إلى لا أو إدانا بري قيديني إن شاء الله وأهل علم دفر من. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أفرمي لدروس كردني أرزكانا وأسمان كانا ولجاوازي شوروجا كوملك براسي كوملك آية نشانية دائب وعاقلة كان أولي الألباب أولي الألباب يعني ذوي العقول خاوان عقلكان كمل آياتي تدايا طبعا برورد قالك بتواني الزيو أسمان كان دروسكا بتواني شو روش بيني شو بباو روش بيني وروش بيني وشو بباو هاو شو وكاني بلغي لسروي برورد قال أسنا لسر خوا أقر مروف بخلقيني دوبارة الزندوي كاتوا وما ذلك على الله بعزيز اشتقني أخوة بينك لي ونيتواني جل جلاله الذين يذكرون الله الباب كان كين لو أني همتان حزبك بزان تعريفي عاقل القرآن شيء فبلغ القرآن شو باسي عاقلك أفرمي خاوان لبا كان أوانا كوا يذكرون الله يادي خواكا قياما وبيوا وقعودا بدانشتان وعلى جنوبهم لسلا تنيشت تابتي الله الرأس ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا وبيلك أنه لا درس كردني أرز وأسمعنا كانوا ألين برورد قال تو أمانت با بوشي باطل بيهودا بيسود نخلق عندها أفرمي الذين يذكرون الله قياما وقعودا بلي الذين يذكرون الله علماء خلاف يعني يذكرون الله يعني شيء أفرمون هنك يعني يذكرون الله يذكرون الله كم قول قولي الصحيح وشائع بريتي لا يتكردن وإخوة على ظاهر على ظاهرها لسر ركش ظاهري ظاهري آيتك قولي كتر أفرمون بريتي يذكرون الله أقر أم قول به قياما وقعدا وعلى جنوبهم يعني شيء يعني هموكات الذكر ويادي اخواك يعني هموكات الذكر ويادي اخواك لذكر اخوات دانابرين شو كان انسان هر شلون يقبل لمسي حالته بدرني سيوا لو سي حالته بدرني وهر كسر لم دنيا يا ببيو يا دانشتو يا راكشاوا يعني لو زيادتني يعني حالتي دائمي انسان حالتي بردوامي انسان ما ويك لسري بروا يا دانشتو يا ببيو يا راكشاوا كواتا آياتك بيمان الله أوانيك ببردوامي يا دي خواك أمش أوتان بي الله يا دي خوا وتمان ما بس بس ما كل درس كاني بيشوا ما بس كم يا كيا دي خواك يا زور يا دي خواك يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا خوي بقول داوي ذكري زورا كان داوي ذكري كم قولي دوما فرمي يذكرون الله يعني الصلاة يعني أوانيك أن يشتركنا كان هل شيء كان بسربي هل حالي كان بسربي هل نخوشي هل سفري هل نشترقناك ببيو بي بكري بيكا ايكا بينكرا با دانشتنوا بينكرا براكشانا نشترقناك وكو حديثك عمران كوري حسين او عمران كوري حسين رضي الله عنه كافر مصلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا وإن لم تستطع فعلى الجم نشب بيو بكا نطواني دانشة نطواني رابك شيه ابو شيه وازبيكا وام قول جرات ضمني قولي بيشول راسي يذكر الله قياما نوجد ذكري خواي وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري كأت نوجد ذكره ويأم قول جرات ضمني قولي بيشوى أما بريتي لهم معني أم آيتا وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم عائشة فريم بيهم ريخوا عليه الصلاة والسلام لهمو حالو باليك يا الزكري فالوردقاليك تبارك وتعالى لهمو حالو باليك الزكري فالوردقاليك تبارك وتعالى يعني كاتيكي نبو تركي الزكر كردن بكات أمج بلغي أواني كبلش قراني الزكري خواكي يعني في أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم حالي وي بسر هاتوك كلش قراني بسر هات بي ديك أفرمي لهمو كاتيك الزكري خواهي قو كردوه لزمني أو كاتش دقريتوا وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم أتى أهله لو أقل شرطي به في يسيب جوابه أقل ليرة تمناج به أكل يظهر لك أكل ليرة تمني به لو أن أحدكم كسيتان أعوابك باشا وبو كسيتان أعواناك أشكل الشرطي به لو أن أحدكم أتى أهله قال بسم الله أسعد وعوى لقالك وبيتا جوابك أقل شاطبي لو أن أحدكم قال ذلك لم يضره شيطان لم يضره شيطان جوابك أكويتا كوتايوة أفرمي أقل كسيكتان هات لإذا أتى أهله أقل هاتو شو لا يخزانك سيري إسلام كان شنو شي جوان بكاره يعني بو معنى جوان لبري علاج دخولي لبري جماع جودبون هذا فرموي أتى أهله شو لا يجنك شو نلاي بكاره هنا شو نلاي بكاره هنا بكاره هنا زاراوي جوان وشي جوان إذا أتى أهله قال بسم الله والله بسم الله سيب شيئك لا نسينا بسم الله ديره كرتا بلام بعداش كزور قوري دسك يكسك فضل زور قوري هاب الدعاء ولا سروتني أم بسم الله بسم الله هي كم لا نسينا أمش بلقي قوري ذكرى يعني إنسان ذكر يبتشوك كي أم أجرد دسك بسم الله وسينكي كما نسينكي كما ديورا اگر كسي بردوام ذكري خوابك هل سيودان جبل بسم الله هل سيودان سبحان الله الحمد لله لا لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله الله اكبر الحمد لله اللهم صل على محمد وال محمد هذه ايوه بين بل انت صورك شن اجري دسكوي وكسه اجري زوري اجري زوري دزكوي افرمي أقلوتي بسم الله اللهم جنبنا الشيطان جنبنا الشيطان خواهي الشيطان لأيام بدو الخلوة لشيطان بمان بارزة وجنب الشيطان ما رزقتنا أوشي بيما نبخشي لشيطان ببارزة أوشي بيما نبخشي لشيطان ببارزة جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا دعاك لبركة بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا أو أفرمي صلاة والسلام إخوة السربي أو فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أقول أخوة يقول من الله كان بيك ربك الشيطان زريري بينا قيلة معنى كيشي خواهي كان جنبنا الشيطان أمش بقول له سروي الشيطان له مو حاله بارك عبد لقال عبد ده أهم شيء بأعزاري عبد ده عزيتي عبد بده تنند لكاتي جودبونشة لكاتي شون الله يخزانشة بيا عبد دعاءك كاتب يسمان بدعائي بردوامة جنبنا وجنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد يقول من الله كان في بقشة لم يضره الشيطان لم يضره الشيطان سير بسرج بدن الشيطاني بيشو شيطانه كان بيشو معرفة جنبنا الشيطان وجنبي الشيطان ورمسي شيطاني كتايكا لم يضره شيطان بو توبرا شيء لم يضره لم يضره شيطان شيطان وكبو بو شيطان ونكيره ها برا لم يضره بو زياد كان من زنو في نسختين لم يضره شيطان ليرة تقريبا لم يضره شيطان يعني هيج شيطان ناطواني زرري بيبقى يعني بلام كاتيك تو دعاكي اللهم جنبنا الشيطان وجنب كاتي دعاء شيطانك جنس شيطان خوايا أوي شيطان اللي إما يدور خروه رسول الله فرمي لم يضره شيطان حر شيطانه ناتو نزل لي بيا بجاني شو كبناي قلت له تخوا لوي أو من الله لشيطان باريسي هني فائدة فائدة كم أصل باش بفرع باش به باوك باش به من هال باش به آه بسم الله أكلت شو لا يخزان دوي من الله خشي شاك دلش غالبا أكل عبد بإخلاص وبأخوة سبحانه وبيضيت أخوة لي قبول كات فائدية كتر لمعناي لم يضره شيطان حديثك الصحيح من إلا بيغمر فرمي عليه الصلاة والسلام فرمي هيج لدايك بويك هيج منالقني لدايك بيه إلا شيطان دسلي أو شيني يا غمرة فرمي عليه الصلاة والسلام إلا شيطان دسلي أو شيني إلا عيسى كوري مريم البنية وانا دسلي أو شيني ببقوري أم حديثي يا غمري خوابي عليه الصلاة والسلام أقر بسم الله جبكي سفاديني ظاهركي فكيف نجمع بينهما شو نجمع كل النواني أنا؟ الجمع هو كالتالي أو بمشي واز الجمع كل بيني أنا الله طبعا سلطة علماء إجماع يعني لسلوي زررق يعني وصف وسو تفردان وخشت بردنا قريتوا بإجماع هم علماء شيطان ده صلاة يبصر هم كسيكا تفري بدأ لخشت بري بيخلط يعني فيل يبكى وسوسي بدروسكا أو أي شيء زي بعد زرام نابيت كواتا ما بستكل شيء لما هنقل علماء دفرمون ما بستكي فيه صرعة أقول شون بالله يبزان دل ناتواني بيبزيني بيه خلسكين يا بالله ناتواني براديك ضربة سري وبيبزيني ناتواني صرعيك يعني كلي الصرعة كبه معنى هر الصرع به يعني توشي بركمني أخواش قولش عالم تلي هي جليل يعني لسرويك تقيد بكلي بركم ولو أنا هر أمجوا يكرد به هني يقول العلماء بيني يفرموا إيش دليل يقني لسلوي تخصص الكعبة صرعة جاء هر كامل بيلدو معناك والله أعلم هني كتر الأهل علم فرمون باري لم يضره شيطان وشيطان زللي شيطان زللي بيناك يعني ألين ما بس بيي كومل اشتي تايبتا لكومل بواري تايبتا او اشتا تايبتا نتشي او بوارا تايبتا نتشي هنك مسائلا ذكر كردوا كأم قوليش طبعا هر أروات الظمني وجيري قولي بيشو لو أنا باسي أو نمنيا كركا وخزمتم خزمتم كردن بكورتيا كي بروامن ببيغمري إخوائي عليه الصلاة والسلام همشاء وقولي سعدي كوري بي وقاصة وغير أبي شهاتوا لبيرتان بيكاتي وتم بيغ مرفر معين صلاة والسلام هم جب زانن شون أزانن قرآن لين خواوي أبي أبزن أمجل لين خواوي ويحق مكان ورقرن شون فرمي والذين آمنوا قشل لك يبزين شيت بي أفرمي كاتي قلت لها بيغ مري خواه أفرمي صلاة والسلام حديثة الصحيح بو وابزان بيغ مري خواه أفرمي دي طوا وبزان اشتيق نارا دي جي عقل بيت جي علم بيت أو فائدة ليكين بكورتيكيك عبدك لشتانك لشيطان باريز الهوابي كاتف لم يضره شيطان بيشك بيقومان إجماعا مطلقني لها مشتك باريز الهوابي بلان بيقومان لها نشتيشة باريز الهوابي لها نشتيشة باريز الهوابي أو جمع بيني أو دو حديثي أخي ورجع عالم تلأفرين باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه كسك لخو هستي كسك لخو هستي وبخوي شيء دلي بخوي شيء دلي لخواستي شيء دلي فرموا عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشي أرجعتنا وجيغي قال باسمك اللهم أحيا وأموت باسمك اللهم يعني خوايا بنايته باسمك اللهم أنا قال فرمون يعني بذكر اسمك بذكر اسمك أموت بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت. يعني بناويت حتى بجيم بناويت وجيم خوايا بالذكر ناويت باسمك اللهم. يعني بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت. وهني كتر فرمون يعني باسمك اللهم يعني أنت تحيني، أنت تحيني وأنت تميتني. على كل عيتو أمجني بتمريني أفرمي باسمك اللهم بناويتو برورد قالكم أحيا وأموتني جار خلق لا ورقراني اللهم ألين خوايان لبري اللهم لو الجيران إيش زوجة الباب وردي جرت لي ولا كاتي قصش إلا خطيب كان ما مصا كان لكتير كان ملاكان يكورديش أو شان البكار هنا أي درس بأخوة الله إخوة جيان بأ الله الله إخوة جيان إيش قال لي يعني أجر مستوى بي إخوة جيان يعني جيان بقربان إخوة بي قيش يك يعني درس بالله في ذاك بفي ذا إخوة بم قربان إخوة بم درس بالله درس أي درس بالله بقرباني في غمر بم درس إن شاء الله أي درس بقرباني غير أخوة بيغمبر فيه تفصيل أقل كسك مسلمان بي وإيمان دار بي وشاك بي صالح بي قيش يكاب لي بفيدات ما أني أقل بيه وشاكان يشتحر زيان كردو خوب على زيان كردو لوتني الله ما كو درستي حرمني بلي بقربان بم ولا حديثاته بعض الله كوري عباس وتويانا بقربان بم جعلت في ذاك مثلا رابع كواي وتني جوتو وان بيام الله فإن شاء الله تعالى حرمني أما بخلقي خلاب نابي بلي بكافر وخلاب بكار بلي بفيدات بم أو رقل بيدراوني أفرمي أم أحيا وأموت وإذا استيقظ ما قال بخوتايا قال هل سيأي فرمو الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور قلت أمشو جتنا وجيقت بيش خوتا شيء لي الحمد لله الذي أحيانا باسمك اللهم أموت وأحيا يا ليلى فرمي أحيا وأموت وهل وهل صيد خالي الحمد لله الذي عافانا بعد ما ماتنا وإليه النشور فرمي رواه البخاري معنى كشي استعجب خايك الزندوي كردينا وا دواي ويكمراندني ونشور وحشر وقرانا وجب لا إخوائي تبارك وتعالى لو جب الله إمام صائم ليك يوم مردوين خوما ليك أوتوا كواتر شو معنى هيك الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا دواي كمردين زندوي كردينو نا زندوبون وقما زندوبون ويا بل كل خواستانا نا موتكش من مردنا بل كل خوتنا لجواب الله لزباني عربي لزباني عربي هل خوي موت بكالي نبوشتي بوسكناي كمرو فخوي يسكن عابون الله ماتت الريح ماتت الريح يعني باكا ساكن بو يور بيو واستحى مروفش خود دوستي وساكن بيت أما جقل وش أظين موتك ليلة مردنك ليلة مردن شيا مردن بريتي لو إنسان روحي إلى لاشان نميني جولين نميني يعني كاتك سيبيني خوتوا رازها ناس عادة والله يعني حساب مردوي بوكري حساب بوي رفيع القلم عن 30 قلم هالقلاوة زاك الله قلم هالقلاوة لا سر سيكس قلم القلاوة لا سر سيكس عن 30 عن النائم حتى يستيقظ قلم القلاوة لا سر خوتو تاوك بخبر دي تاوك هلا سيلا خو كواتا فرود قال إيش فرمي لسورة زمرة فرود قال إيش فرمي تبارك وتعالى سورة زمرة فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى أفرمي أوبرورد قاريه كوا لكانتي خوتنا روحك نبات بس كم لتشيبو بس كم لويا كوا خوتن بشكل مردن هل بيل حديثها توا ألين ال ال ألي جرنا ال ال ال ال النوم أخو الموت مرد خوتن براي مردنا خوتن براي مردنا ليرو بمارونو بو كاتيغا فرمي أحيانا زندوی کردینه و بعد ما ماتن دوای کمرانی رونو بوبو من بهوی چه هو کاری که و نوی نوا با بهوی چه هو کاری که و نوی نوا با بمردن افرمی راه البخاری باب فضل حلق الذکر و الندب الى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر بردوان بين أفرمي بشك لباري فضل حلق الذكر ما قيد بن باب فضل حلق الذكرنا حلق الذكر يوم لا يقول مشايخ أي بجاري كسيكم قول يا أبوه باسي موضوعك ما نكردوه وتيتي حلق الذكر وباسيت ولا ندرو درجه كايس شوني نيه باش من درجه دار درجه بيداني الله يتم شون بخاري من بخاري الزان مشتي ولا بخاري مشتي بالله والله شي شو بخاري بالضبط ما شغل من سياره حلق الذكر لازم نقول انا حلق الذكر بس حلق الذكر ناخذ هو حلق الذكر راس ح ح لام قاف ذال لام يا كاف را بالله مو بشي خينته بحيلة قل ذكر خينته يا كسك معروفة بقى حبة السوداء بحية السوداء خينته وتي شفايها مدر ديك حية السوداء يعني مالي رش حبة السوداء يعني رشكة حبة السوداء اللي هو حية السوداء شو مالي كده مالي رشي داو خير كشتبي اخه ام جورتی گیش نه نه زور جار اسلام کی بلی دروسه به نیرانی دین که خو خو ان نمونه و اندس کی وتال رگان کنه بی بنسر شاشه و بلاوی کنه و گوری کنه او سابله نامه تمثيل اسلام دکاو اسلام چون پیشانی خلق ده ده همه اسلام کا وایا جا حبه السوداء رشک جواز لحیه السوداء و کبرتی لماری رش فضلی حلقي ذكري خوا يعني بعكس إيوه وكا فرشو بلاو دانشتون يعني بحلقة دانشي ببازنة دانشي لما لسي ذكرى أفضل وشاكترى وباب فضلي أو كبخري دانشتون لما لسي ذكرى والندب إلى ملازمتها وهاندان بو إنسان بردوان بلا مجلسي ذكر وكشوني وخوا أجرتان بنوسي راس الزور بتان طلبا وكتير تان لبردس الظلام هشت أنا بفائدها تو ومين ذكر إن شاء الله نيتي أو بيك أجري حلقي ذكري دسكوي أو جدي سنة بعكس أنا ذن كدور تان قلت ولا دور دانشتون طبعا لا دور دانشتون لا قال آداب درس أنا أقول جل راسيا إلا ما قال كسي عذري كي شرعي مقبولها بي أجر ناس الله إنسان لبيج ما مصا لدرس زانشة لدواي ما مصا لدرس هالسي ودرس إيش دسي بيا كله دوره دان النشاء وكنتم إلا ما قال عذري كبي إلا ما قال عذري كي شرعي هبي أو قيدني إن شاء الله تعالى أو قصيش ما باوى لهني كزنك ك هني كز لدوره دان النشاء بدواء أم قسم بيتر دان النشاء نا بدواء أم قسم نزيق دان النشاء بدواء أم قسم نزيق دان النشاء نقدواء أم قسم ولا نايتر من ما دام لدورو دانشي باش نيت الدهنه نشم نبا والله ما دام لدورو باش نيت نشم نزيد دانشم اما جمل حديثك في امر ورد عليه الصلاه والسلام كبي امر اخو عليه الصلاه والسلام جاري كان لما نسي ذكر دانشتوا دو كزينك كان سي كزي كان تتناول رزقوا يكي كان لا دروي رزقا دروي بازنا كدانشه او كيتريشان حل دورو نايا شرمك يا وي دومي ان شرمك او يتريان هرنايا بي امر اخو عليه الصلاه والسلام فرمي أما ينهاد خوي قولة جي كردوا أو كيتري أن استحي فاستحي الله من أو كيتري أن أعرض فأعرض الله عنه فبوي دور قلتن لما لسي ذكر باشني أدبي مجلس ذكر هو إنسان نوم لسي ذكر لغل مسلمان كان دانش إن جهر خوي بخوي جماعة بركتي تيايا هر خوي بخوي جماعة بركته خيره فضلي زوري تيدايا فرمي والندب إلى ملازمتها وإنسان هان إسلام هاني داوين بوي بردوام بيوز بين بألقي ذكري خواوة ألقي ذكري خواوة وإنسان أجر حفتي شويك يشبو ترخانك أبو حلقي ذكر أركي كمو أجري زورة. وقال والنهي عن مفارقتي لغير عذري، نهي جات وإنسان لما جزي ذكر دور كويته وما قال بعزريك ما قال بعزريك. قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا كوتاي آياتك الزيادي خنبولا نصغي بردس منية. أفرمي واصبر نفسك أي بيغمري إخوة خورا قرب اللغل أو كساني كوا يدعون ربهم بالغداة والعشي كوا دعاء كان أبار نوا ببيان مان ويوالبان علماء فرمون أمام بس بيه شيئا ذكري أصباح ومساء ذكري بيان مان ويوالبان ذكري بيان مان ويوالبان مع الذين يدعون ربهم بالغداة، غداة يعني بيان من والعشي يعني إوارمان، ذكري بيان من يجدون يجبين دس بيكا تاخور درشون، ذكري إوارمان يجدون يجي عسر دس بيكا تاخور أوابون، كسك عزري بو دروز بو دروز دواي نجي مغربي جبيكا، كسك عزري بو دروز بو دروز دواي نجي تشيشتنغا، يا دواي شروق، دواي درشوني خور، دروز تبوي وهو عزريكا وأقر نيتواني بيخويني، درست وی بیخوانی و کاتش ان شاء الله تعالى. يريدون وجهه اما بلتي الاخلاص ما بس يعني خوايه ويقول للمخلص كان ما بيجري ولا تعد عيناك عنهم نجي لما نشاو لا بد يقول اي خلقانك يتلك فارق رشوه او شيء وكان ك ذكري اخواناك بهي الشيء عفوا. افرميه عن ابي هريره طبعا ما يهتاه يعني تربيت يزول قوليتي أبو إنساني مسلمان وزن مسلمان نيني بو كافر كان با مجلسي مسلمان كان جنانا كي خوش نبي وقناني كافر كان با مجلسي مسلمان كان جناو دار نبن وكافر كان با مجلسي مسلمان كان أو مواصفاتان تيدا نبي كلم مجلسي كافر كان هي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق برد قالكم الله فرشتي هي يطوفون في الطرق برد كان دصورين أقرين أم كولانك أو كولانك أم رقاك أو رقاك أم مزقوتك أو مزقوتك أم مالك أو مالك يلتمسون أهل الذكر بدواي أو كسانا أقرين كيادي إخواتك ذكري إخواتك أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى طبعا كم الله فريشتن بيكوا كم الله فريشتن بيكوا أما كيان شاودا أو كيان شاودا هركة جماعته كان بيني ذكر إخوائك فيقول بفضل منته مهربان إخوي أما لسيئة ما لو من لسانه بيري قل آمين. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا قومي كان بني ذكر إخوائك كان تنادوا بان يقتلك هلموا إلى حاجاتكم ولنبو إشكتان أو جماعتك خليك ذكر إخوائك هلموا إلى حاجاتكم هلموا لغي أهل حجاز جمعناك وتثنيناك مفرد بجمع به بيكشي وزبكاريهن وكو قرآن ما بكاريهن أو بني تميمش مفرد ومثنى وجمع جوازه وكل ليله ولسان او لغه بكارهات وهلموا الى حاجاتكم ورنم مجلسي ذكرى فيحفونهم باجنحتهم الى السماء الدنيا او سبب بالكان يندوريان ادن حتى وكو اسمان دنيا ام فرشتك بالدا بدوري او كبالدا بدوري او كبالدا بدوري حتى اوندا برو حتى أسمان الدنيا فرشتا بوشوا زبازني كان لسر دروسا كان فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم فرد غير برسيان اللي أكوا وش أعلمت له ما يقول عبادي عبد كان مشيد لين قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك أفرمي تسبيحات الدكن تكبيرات الدكن حمدي تودكا تمجيدي تودكا يعني توبة قول الراقل فيقول هل رأوني من ينبيني فيقولون لا والله ما رأوك لا والله برد قالت ويا نبيني فيقول كيف لو رأوني أي قر من ينبيني أي شيء عندك قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فرمي أجر تويان ببين يا عبادتي زور زور زياتر يان دكردو زياتر تويان بقول الرادة قرتو زياتر تسبيحاتي تويان دكرد. فيقول فماذا يسألون داوي چيم ليدا كان بند كان. قال يقولون يسألونك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة. قال يقول وهل رأوها أي بهشت يان بينيوة الله نخير برود قال نيان بينيوة لا والله يا ربي ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها أي قرب هشتي أن ببينيايا. قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. أقربيان بينيايا زياتر سوربون لسري وزياتر بدواي هو كاركاني قيشتنبون ببهشتو رغبته حزيا ببهش زياتر دبوك لإستايا. قال فمما يتعوذون فنا بشي دقرن. قال يقولون يتعوذون من النار فنا أقرن بخوال آقر اللهم إنا نعوذ بك من النار. قال فيقول وهل رأوها أقريد وزخيان بينيوا. قال يقولون لا والله ما رأوها فرد قال لا والله نيان بينيوا. قال فيقول كيف لو رأوها أقرد وزخيان ببينيا. قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. أقرد وزخيان ببينيا أو زياتر ليان ذكرت وهل وها زياتر ولا يستايان لدوزخ ترسانو هو كاركاني ترسان لدوزخ تيانا زقتر دبو. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. الله أكبر الله أي فريشتكان وأي وشايد بن من لو بندان يخوم خوش بوم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم. أرود قال فلان كسي أنتيايا لجماعتي مجلس كنية إنما جاء لحاجة إيشي هبو أواني الذكري خوانا كرتشو لقل أوانا تشونا مجلسي ذكركوا. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. الله أكبر فرمي أمانا كومليها مجلسا هركسي لقل يانا بيوها مجلسي أوان بي بدبخدنا بي ما دام هاو مجلسي أو شاكانيا با رحمتكم او الشمل كاو او جبريتاو با لي خوجبونك شو الشمل كاو او جبريتاو. متفق عليه. وفي روايه لمسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يندرسي ذاته تفارموا رب العالمين خاو المهرباني بمهرباني خويا لغل ما نبي كاو بما كات اهلي مهرباني ولما خوجبي ما نقرتو بصير او راس شقامي هدايتي صالح وصديق وشهيد كان دا وسري يا ربي عفو من كيتو الأهل عفو من بيري لما نبيتو ولا يخد بإيمان ونبه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.